قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله المقدمة التي بين فيها إجمالا معنى التوحيد وما يقصد به وأنه واجب في حق كل مسلم في حق كل مكلف، ثم بين فضله وما يترتب عليه، فالآن في هذا الباب يبين نوعا من فضل التوحيد ومزية من مزاياه، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما في الحديث: بغير حساب ولا عذاب. وتحقيق التوحيد بمعنى إخلاصه وتصفيته، فأن يكون بأن يكون اعتقادك حقا خالصا لا شائبة فيه. ولذلك في حديث عبادة الذي مر بنا في الدرس الماضي: من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله إلى أن قال: وأن الجنة حق والنار حق. بل جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في الاستفتاح في صلاة الليل، كان من دعائه: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيام السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والنبيون حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. إذن لابد أن الإنسان يحقق هذه الأشياء، وأن الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمقتضى تحقيق التوحيد أن تحققه في الإيمان بالله جل جلاله والإيمان بأنبيائه ورسله عليه السلام، وأن كتبه حق وأن الغيب كله حق من جنة ونار ولقاء ووعد وغير ذلك مما ورد، فتحققه بمعنى أن تعتقده اعتقادا جازما خالصا ولا يعرض لك أي شبهة في ذلك ولا تزايله بحال من الأحوال، كما في حديث أبي ذر أو غيره: أن تؤمن بالله ولو ألقيت في النار ولو قطعت ولو. هذه عقيدة. فهذا مقتضى تحقيق التوحيد أن يكون خالصا لله، فمن حققه على هذا الوجه دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، أي الله سبحانه وتعالى يسلمه من ذلك كله. لكن قال بعض أهل العلم: الله سبحانه وتعالى قد قال في القرآن الكريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. قالوا: إذن هناك ورود، وهنا تأكيد وتعيين: وإن منكم، ثم أكد هذا: ثم ننجي الذين اتقوا. فما معنى إذن هؤلاء الذين المؤلف بوب عنهم وجعل من فضل التوحيد أنهم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ومما يؤكد هذا الاعتراض قول الله تعالى في الآية الأخرى: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحسنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة. فذهب أهل العلم إلى أن إما أن الورود الذي في الآية مجرد المرور على جهنم، فإنه يقال ورد على كذا وإن لم، ورد على الكوفة، ورد على البصرة، ورد على المدينة وإن لم يدخلها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه السلام قال في شأن الصراط: ثم يعرض الجسر على متن جهنم، ثم يعرض الجسر على متن جهنم فتحل الشفاعة، ثم يقال: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، ما الجسر؟ قال: مزلة دحض تكتنفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلاليب والحسك، وقال إنها عليه السلام شويكة في شجر يقال لها السعدان. فذكر أن المؤمنين يمرون عليه، أو يمر عليه الناس، يمر عليه الناس، من يمر كطرف العين، ومن يمر كالبرق، ومن يمر كالريح، ومن يمر كالطير، ومن يمر كالجواد كأجود ما يكون، ومن يمر. فمن الناس سالم، ومنهم مخدوش مسلم، ومنهم مكردس في جهنم. إذن قالوا: هذا الورود الذي لا بد لكل منه حتى يجتاز، حتى يجتاز. فعلى كل حال، هؤلاء الذين حققوا التوحيد وأخلصوه هم بمنأى ومنجات، إما أن يدخلوها كما قال بعضهم كما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار فكانت بردا وسلاما، فكذلك تكون على المؤمنين، تكون بردا وسلاما ولا يحسون بشيء منها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية مستشهدا ومستدلا بها في شأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أبو الأنبياء: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. أورده مثالا للذين حققوا التوحيد بشهادة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في شأن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة عليه ما أفضل الصلاة والسلام، فلا شك أن محمد عليه السلام أولى بالتحقيق، فهو أفضل الأنبياء وسيد الأنبياء. وأيضا نشهد أن عامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حققوا التوحيد بشهادة الله له، فإنهم العباد المخلصون. فالله سبحانه وتعالى ذكر عن إبراهيم هذه الصفات العظيمة الجليلة: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وذكر إبراهيم لأنه أكد الله سبحانه وتعالى على ذكره في القرآن في عدة مواضع، وأنه ينبغي أن يكون أسوة للمؤمنين وقدوة، وهذا معنى أن إبراهيم كان أمة. فالأمة هنا بمعنى القدوة والإمام في الخير، القدوة والإمام في الخير. وهو عليه الصلاة والسلام حاز هذه المنزلة وهذا الكمال لأنه جمع بين الصبر واليقين، تمثل فيه الصبر في أعلى درجاته. ابتلي بأبيه وابتلي بابنه، ابتلي بأبيه كافرا، ولا شك أن هذا من أعظم البلاء، أن يبتلى الإنسان بفرد من أسرته، أب أو أخ أو زوج أو زوجة أو ابن يكون على غير وفاق معه وفي العقيدة، في أمر العقيدة. وابتلي بابنه، أمر بأن يتقرب به ويذبحه لله فصبر. وهذا أيضا دلالة اليقين بوعد الله وبأمر الله وبحكم الله وبقضاء الله. ولذلك يقول بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين. الله سبحانه وتعالى قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين، لأن الصبر أحيانا من غير يقين نوع من، فيه نوع من التلوم أو عدم الرضا أو عدم القناعة، صبر ظاهر وليس في الباطن صابرا. أما إذا اقترن به اليقين فهو صبر صحيح، صبر في الظاهر والباطن، يشكر الله ويحمده على ما كان من أي أمر كان. فهذا الصبر يكون مقترن باليقين، فالله سبحانه وتعالى يجعل من هؤلاء أئمة يهدون بأمره سبحانه وتعالى. إن إبراهيم كان أمة، ومن حديث ابن عباس أنه أمة لأنه كان هو الوحيد مسلما، ولم يكن هناك مسلم في الأرض سواه، فكان يمثل الأمة، أمة التوحيد، أمة بمثابة أمة جماعة، لأن الأمة تطلق على الطائفة من الناس والجماعة، إما على معتقد أو على عمل، أو وتطلق أيضا على القدوة، وتطلق أيضا على الفترة من الزمن، كما في قصة موسى يوسف عليه السلام، وادكر بعد أمة، وادكر بعد أمة بعد فترة من الزمن. لكن هنا المقصود أنه إما أن يكون قدوة وإمام، أو أنه كان يمثل أمة الإسلام، فهو بمثابة الأمة وإن كان واحدا. ولذلك من كلام ابن مسعود رضي الله عنه لما عرض للحق والدليل، فالحق يقول أنت الجماعة ولو كنت واحدا، إذا كان الحق معك، إذا كان الدليل معك فأنت الجماعة ما دام الدليل معك. فإبراهيم عليه السلام هو الأمة ما دام الحق معه، فهو يمثل الأمة وإن كان فردا. قانتا لله، هذه صفة ثانية. والقنوت من معانيه طول القيام وطول الركوع وطول السجود، وقوموا لله قانتين. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت يطيل التعبد لله ركوعا وسجودا وقياما وابتهالا، فهو عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قانت لله، لله لا لدنيا لا لمآرب خاصة، بل تعبدا لله، تذللا، خضوعا، خشوعا. فأين نحن من هذه الصفة؟ القنوت طول القيام قل من يعمله، خاصة في الخلوة عندما تكون خاليا وفي ظلمات الليل. أم من هو قانت آناء الليل، هذا نادر وقليل فينا، بل بعض الناس هداهم الله لو أطال الإمام الصلاة شيئا ما لمل وكل وصار يعني يشتكي من هذا، بينما يخرج من باب المسجد ويمسك يده صاحبه بيده فربما يقفان نصف ساعة. وانظر يقفون عند أبواب المسجد الوقت الطويل، 10 دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، وهما واقفان، لأن المسألة سواليف حكايات. تأخذ السرع في مراكز التسويق يحسبونك تقف 10 دقائق ما تمل، عند خبزة التميز تقف تمسك سرع، هذا قانت من أجل التمييز، من أجل التسوق، من أجل قانت، لكن ليس لله. إن كان في طاعة الله فخير، لكن ما دمت تقنط لهذا، لماذا؟ قنوت لله خالص، ركعات ربي نفسك لو مرة في الشهر، جرب مرة في الشهر تدعو الله يا ربي يسر لي قيام هذه الليلة، ليلة من الليالي، وتدعو الله وتهيئ الأسباب، تنام مبكرا وتلح بالدعاء، فإذا أنعم الله عليك ولو بنصف ساعة وصليت فيها ما تيسر وأطلت، دربت نفسك على التبتل لله جل جلاله والتأوه بين يديه. فمن صفات إبراهيم أواه حليم، أواه قانتا لله حنيفا. الحنيف من معانيه المقبل على الله جل جلاله، المعرض عن غيره، مقبل على الله معرض. ولا شك أن سيرة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أنه أقبل على الله وأعرض. فالحنيف هو الذي أقبل، وبعضهم يقول الحنيف الذي مال عن الشرك والانحراف والضلال واستقام على نهج الله، والمعنى واحد، فهو حنيف مائل. ولذلك أصل الفطرة كما جاء في الحديث خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، كما في الحديث القدسي. فالحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا ورد كثيرا في القرآن الكريم، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل في هذا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، في عدة آيات الله سبحانه وتعالى يأمر ويكرر ويذكر بإبراهيم وملة إبراهيم وموقف إبراهيم، لأنه له مواقف عظيمة جهادية، هاجر، ترك أرضه، ترك أباه، ترك ابنه. ماذا الذي يترك أباه وابنه وأرضه؟ إذن ترك الدنيا كلها لله، ألقي في النار غاية العذاب غاية المشقة ولم يتراجع ولم يساوم. فلا شك أن مثل هذا هو القدوة، هو القدوة التي ينبغي للنفوس وللقلوب أن تتعلق بها وتتشوف إليها وتحرص على أن تقتدي بها وتأتسي بها. بل الله سبحانه وتعالى كما سوف نذكر بعد أن نكمل بقية الصفات، حنيفا وما كان من المشركين، تأكيد، لأن مقتضى أن يكون أمة وأن يكون قانتا لله وأن يكون حنيفا هذا يلزم منه ويقتضي أن لا يكون مشرك، لكن تأكيد لم يكن من المشركين بحال من الأحوال، لا في الظاهر فضلا عن أن يكون في الباطن. حتى المخالطة ترك، هاجر، قاطعهم، أبعد عنهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. انظر هذا التأكيد العظيم العجيب، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الذين تابعوه آمنوا به إما في وقته أو تابعوه من الأنبياء ومن مللهم ومن آخر ذلك محمد عليه الصلاة والسلام وأمته. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، أي ما أخفيناها، ما جاملنا، ما استحيينا، وبدا أي ظهر وأعلننا، أعلننا وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، ليس مجرد عداوة في القلب بل بغضاء نظهرها ونعلنها، كفركم ونعيبكم بالكفر ونلمزكم بالكفر ولا نتردد فيها. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا طوال الزمن إلا غاية واحدة حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم الله سبحانه وتعالى يذكر شيء من الاستثناء، إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك نعمنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. آيات عظيمة جليلة يا إخوان، تدبروا كتاب الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، خاصة هذه الآيات العظيمة الجليلة. فالمؤلف جزاه الله خير ينبه بهذه الآيات، فهذا إبراهيم الأسوة القدوة، انظر كيف موقفه، وهذا الجيل الذي رباه والأمة التي أعلنت البراءة ولا تبالي بأي مصالح من أجل تحقيق التوحيد والعبودية لله جل جلاله، لا لملك ولا لرئيس ولا لمصالح دنيوية ولا لامرأة ولا لتجارة ولا لأي شيء إلا لله جل جلاله. ثم انظر في الآيات الأخرى، ما دام المقام يتصل بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وأنه حقق التوحيد كما ينبغي في قصته في سورة مريم، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إلى أن قال في آخر محاجته ومحاورته لأبيه فأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعه ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، انظر هناك اعتزلكم وما تدعون الدعاء، فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله قال وأدعو ربي، ثم قال فلما اعتزلهم وما يعبدون، فعبر عن الدعاء عبادة، وهذا مما يؤكد لك أن الدعاء عبادة، بل كما في الحديث هو مخ العبادة خالص العبادة. فالذين يدعون من دون الله من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو أشجار أو أحجار هؤلاء مشركون كفار. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، أخص ربي بالدعاء. فالله سبحانه وتعالى عبر عن دعائه بالآية الثانية، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب. فهنا تأكيد أيضا أنه لم يكن من المشركين، اعتزلهم أبعد عنهم، ثم انظر في هذا الموقف أيضا، موقف إبراهيم الذي وصفه الله جل جلاله أواه حليم. يا أبتي لم تعبد ما لا ينفع، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون، يا أبي تحبب تودد عطف بر. موقف الوالد ماذا كان؟ قال يا إبراهيم لئن لم، أعوذ بالله الشيطان الرجيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، انظر الرد الكافر، واهجرني مليا. الوالد الأب الكافر موقفه الصارم، موقف التعنت والجبروت، بينما إبراهيم كان في غاية اللطف، بل ختم المحاورة قال سلام عليك، لم يقابله بمثل رده وتعنته، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، حتى نهاه الله سبحانه وتعالى واعتذر له فيما بعد كما في سورة براءة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو له تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. إذن هذا موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام على نبينا، البراءة من الشرك وأهله، براءة، اعتزال، اعتزلهم، أبعد عنهم، هجرهم، قاطعهم، مقاطعة اقتصادية، سياسية، دبلوماسية، تعليمية، من جميع النواحي. ماذا؟ هذا مقتضى الفرد الحق والأمة الحق والدولة الحق، أنها تكون بمعزل عن دول الكفر وتتميز بشموخ وعزة وقوة مهما كان، تتصل بالله جل جلاله إن كانت أمة أو فردا. وانظر أيضا، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دونه وهبنا له إسحاق ويعقوب، أيضا هذه لفتة، لما ضحى بأبيه وتغلب على عاطفته الله سبحانه وتعالى عوضه خيرا من ذلك. لا شك إبراهيم والإنسان له تعلق بأبيه، تعلق بأمه، تعلق العاطفة، يريده يقترب منه، لكن المسألة ما دام عقيدة وعاطفة فالعقيدة أولا وقبل كل شيء. فضحى بأبيه من أجل الله، الله سبحانه وتعالى عوضه خيرا من ذلك، بدل من الأبوة التي فيها نوع تسلط وأمر وحقوق وواجبات أبدله بأولاد، وكلا جعلنا نبيا أيضا، جعلهم أنبياء وصالحين وبررة، تكون له الحقوق بدل أن تكون عليه لوالده، له حقوق تجاه من قبل أولاده وواجبات عليهم تجاهه هو، فهذا من فضل الله. وكما جاء في الأثر، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا وصف للمؤمنين، الذين هم بربهم لا يشركون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، قبلها آيات، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالله سبحانه وتعالى أخبر أنهم سابقون، وكان من أهم مزاياهم بربهم لا يشركون، هؤلاء الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا. كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها لما سألها عروة بن الزبير أو غيره، قال: يا خالة، هم الذين يعني يزنون ويسرقون، يعني كأنه رأوا تأولها يأتون ما أتوا من الفواحش وهم خائفون من ربهم. قالت: لا يا ابن أخي، يا ابن أختي، بل هو الرجل يصلي ويتصدق ويتقرب إلى الله فيخشى أن لا يقبل منه، أن لا يقبل منه، يؤتون يبذلون الطاعات وهم من خشية ربهم مشفقون، يخشون أن الصلاة لا تقبل والصدقة لا تقبل والصلة والرحم الذي قاموا به لا يقبل، هؤلاء فهم يعني يعملون الطاعات يخافون، ليسوا من الذين يعملون المعاصي ويخافون. فهؤلاء أهل البر، لا يغترون بأعمالهم، لا يغترون، بل يصلي وهو يخاف أن لا يقبل منه، ويتصدق يخاف أن لا يقبل منه. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى أخبر عنه أولئك يسارعون في الخيرات، ثم بين جل جلاله أنهم لها سابقون، محرزون، مدركون. فهؤلاء من أخص أوصافهم تحقيق التوحيد بربهم لا يشركون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فقال فماذا صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال صلى الله عليه وسلم أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلني منهم. فقال صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم جليل، أخرجه البخاري، أخرجه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن رحم الله الجميع. فهذا حسين بن عبد الرحمن السلمي أبو الهذيل الكوفي من التابعين رحمه الله، يذكر عن شيخه سعيد بن جبير تلميذ وصاحب ابن عباس رضي الله عنهم، فيقول أبو حسين بن عبد الرحمن توفي متأخرا قريب من سنة 36، وسعيد بن جبير توفي سنة 95، قتله الحجاج الظالم كما يقول الإمام الذهبي رحمه الله، يقول عنه إنه كان ظالما غشوبا ناصبيا سفاكا للدماء، وكان مما قال نتقرب إلى الله ببغضه ونسبه ولا نحبه، ونرى أن هذا من أوثق عرى الإيمان، لأنه نسأل الله السلامة والعافية ولغ في دماء المسلمين بل في الأفاضل كسعيد بن جبير وآخرين ممن تعرض له. فحسين يذكر مجلسا له مع شيخه ابن سعيد بن جبير، فكان يسأل عن ظاهرة كونية وقد يكون له معارف أخرى الله أعلم، لكن قد يكون هذا من قبيل لفت النظر للآيات أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، وهذا معروف، فلا تكاد ليلة، بل كما يقول علماء الفلك لو تابعنا مقالاتهم في اللحظات والثواني تتساقط الشهب وهذه الأشياء الظواهر الكونية في كل ثانية، أشياء كثيرة جدا مفزعة يذكرها علماء الفلك، لكن منها شيء الذي بالنسبة للليل يرى فتجدها تهوي. فسعيد رضي الله عنه يسأل تلامذته أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، الشهاب الذي سقط، فحسين عبد الرحمن بادر قال أنا رأيته. ثم استدراك الفقيه الورع، خشي أن الناس قالوا ما شاء الله هذا يصلي قيام الليل، قال لا تظنني هكذا، وقد يكون أفضل من هذا رحمه الله، لكن ما أراد أن يبين شيء، فقال أما إني لم أكن في صلاة، ما كنت في صلاة. يريد بعض الناس للأسف يحاول أن يتلبس بما لم يعطى، تشبع بما ليس فيه، ويتظاهر بالصلاح والورع والصدقة وهو بعيد عن ذلك. بينما هذا موقف التابعين والصحابة رضي الله عنهم بالعكس يحاول أن لا يظهر أعمال البر والخير ويتجرد منها لتكون بينه خالصة وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا من تحقيق التوحيد، من تحقيق التوحيد أن يكون عملك خالص لله جل جلاله. أما إني لم أكن صلاة ولكني لدغت، اللدغة نسأل الله السلامة عليه معروفة من ذوات السموم من العقرب والحية ونحوها. فسعيد باجره قال ماذا صنعت؟ قال ارتقيت، ارتقيت يعني طلب الرقية، أو رقيت نفسي، إما رقى نفسه بنفسه أو طلب من يرقي. فهنا بحكم أن سعيد شيخه سأله ما الذي حملك على هذا، لأن عند سعيد أن الرقية ما ينبغي تركها وعدم التعلق بها. فهنا بادر حسين قال حديث حدثناه الشعبي، الشعبي من أئمة التابعين من كبارهم، عامر بن شراحيل توفي في السنة الثالثة بعد المئة، فيقول حديث، قال وما حدثكم؟ انظروا أسانيد الصحابة والتابعين رضي الله، قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما إما موقوفا على بريدة أو مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا هؤلاء الذين تربوا على مدرسة الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة تربوا في مدرسة الرسول عليه السلام، بين الذي حمله على ذلك، من قال والله وصفة طبية، وصفة الطبيب الفلاني، بل حتى في علاجهم وطبهم يستندون إلى أسانيد من صحيح السنة ومن صريح القرآن الكريم. فقال أنا، وأدب الشيخ أيضا، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لا ألومك ما دام بلغك شيء وعملت به وأنت مطمئن إلى أنه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته رضي الله عنه فقد أحسنت. ولذلك الله سبحانه وتعالى أثنى على هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فأنت إذا عرضت إنسان أو ناقشته لماذا فعلت يا فلان كذا، قال والله أنا أخذت بالحديث، حديث عند أحمد، حديث عند الترمذي، حديث عند أبي داود، عند البخاري. ينبغي نقول أحسنت، ما دام لك متمسك من السنة الصحيحة فأنت عاقل وحكيم. لكن سعيد قال عندي ما هو أوضح مما عندك وأرجى وأقوى، فعارضه بأدب. وهذا يعني مما يدل على حسن الحوار بين أهل العلم الخالصين لله سبحانه وتعالى، ما جلسوا في مشاكسة ومرادة ومناظرة، لا الحديث هذا ما هو صحيح، حديثي أصح، ويخرجون من في شقاق ونزاع، بل في نوع من التسليم للحق. قال لكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. قيل بعضهم يرى أن هذا العرض منام، وقيل إنه في الإسراء ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال لا يختلف الأمر كون متى كان وكيف كان، هذا لا يهمنا، الذي يهمنا ما دام الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهمنا ما ورد فيه معناه والاستفادة من معانيه وما ورد فيه. عرضت علي الأمم، وهذا تطيبا لخاطره عليه الصلاة والسلام وطمأنة له لما وجد من العنت والمشقة وعناد الكفار والمشركين ومعاناة عنادة اليهود عليهم لعنة الله. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له شيء، كن مطمئنا يا محمد عليه الصلاة والسلام، عرضت علي الأمم. فبعد ما انتهى الأمر يوم القيامة فرأيت الرجل النبي ومعه الرهط، وفي رواية الرهيط، من العشرة حدود العشرة، هؤلاء أتباعه نبي بأوضح حجة وأوضح دلالة، ومع ذلك ما يتبعه إلا هذا الرهط والرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلة، هؤلاء أمته، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فنظرت فإذا سواد عظيم. فهو سلام من حبه لأمته وشفقته ورحمته لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فظننت أنهم أمتي. قيل لي لا، هذا موسى وقوم. وفي رواية وانظر إلى الأفق، فنظرت إلى الأفق فإذا سواد عظيم أعظم من الأول أكثر. قيل لي هذه أمتك. السواد الكثرة، الكثرة التي لا تميزها. السواد العظيم بمعنى أنه رأى عدد كبير في الأفق يسد الأفق. هؤلاء قوم موسى الذين تابعوه من بني إسرائيل وآمنوا به. ثم قيل لي وانظر إلى الأفق، وفي بعض الروايات أنه نظر إلى الآفاق كلها فإذا السواد من جميع الآفاق عدد كبير هائل سواد عظيم. قيل لي هذه أمتك. ثم بشارة ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فهنا هو عليه السلام أخبر الصحابة بهذا الأمر وبشرهم به. الصحابة رضي الله عنهم مثل ما ذكرنا سابقا يتفاعلون مع النصوص، مع الآيات والأحاديث، يتدبرونها، يريدون أن يعملوا ويطبقوا. هؤلاء 70 من هم؟ لعلنا نكون منهم، لعلنا منهم، وإن لم نكن منهم فنتأسى ونقتدي بهم. فجلسوا كما قال الراوي يخوضون في حديث ابن عباس، يخوضون أي يتناقشون يتناظرون، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاركوا في العذاب في مكة، أبو بكر وعثمان وعلي وسعد وابن مسعود وعمر فيما بعد، الذين عانوا من المشركين معاناة شديدة، الصحب الأول، القدماء الأوائل الذين كانوا ركائز الإسلام، لعلهم لعلهم ما وصلوا إلى نتيجة. فخرج عليه السلام بعد أن دخل منزله، خرج فسألهم ما الذي تخوضون فيه؟ أخبروه، قال هم الذين لا يرقون لا يسترقون. في رواية عند مسلم لا يرقون، لكن خطأها أهل العلم. الرواية التي عند مسلم لا يرقون هذه خطأ وهم، لأن الرقية بهذا اللفظ بل هي مشروعة ولا حرج فيها، لكن الذي فيه نظر كما في الصحيحين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. إذن هذه من أوصافهم، من أبرز أوصاف هؤلاء 70 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. فذكر هذه الأوصاف أنهم لا يسترقون. الرقية معروفة، هي يعني أصل يعني تطلق على الدعاء وقد تكون بوسائل أخرى، لكن الرقية المشروعة هي ما كانت من قرآن أو سنة صحيحة، دعاء ليس فيه أي شرك ولا بدع ولا شيء من ذلك. فهذه رقية يعني وردت الأحاديث بمشروعيتها. من لما سئل عن الرقية كما في حديث جابر من استطاع أن ينفع أخاكم أخاه فلينفعه، لما سئل عليه السلام عن الرقية. لكن ما تطلبها، أصلها مشروعة لكن ما تطلبها، ما تقول يا فلان تعال ارقني ادعو لي، هذا في نوع من عدم كمال الإيمان، كماله وقوته ويقينه. بل أنت افزع إلى الله سبحانه وتعالى، افزع إلى الله وادعو الله بنفسك وارقي نفسك كما كان عليه السلام يرقي نفسه. أو جاءك أحد من غير طلب من ذات نفسه هكذا فقالوا أيضا هذا لا حرج، لأنه ورد أنه عليه السلام كانت عائشة ترقيه. ولو كانت الرقية بحد ذاتها يعني تنافي كمال الإيمان ما قبلها عليه الصلاة والسلام، لكن الذي ينافي كمال الإيمان أن تطلبها، أن تطلبها من غيرك. والناس للأسف في هذا يكثرون، يعني أي إنسان مريض أو عنده مريض يا فلان ادعو الله لي اقرأ في هذا الماء اقرأ في هذا الإناء، هذا ما هو ما ينبغي، ما نقول يعني ما هو مشروع لا حرج، لكن الأولى تركه إن كنت تريد أن تكون من 70,000 أن تترك هذا وأنت بدون واسطة بدون أي شيء. الله سبحانه وتعالى يسمعك أكثر مما يسمعك هذا الذي تناجيه وتخاطبه، ويراك أكثر مما يراك هذا، ويبصرك جل جلاله وهو أحلم وأكرم وأعلم. أعلم بدائك وبمرضك. فلا يسترقون ولا يكتوون. والكي أيضا منهي عنه، وإن كان ورد في الحديث إن كان الشفاء ففي لعقة أو شربة من عسل أو شرطة محجم أو كية من نار، وقال السلام وأنا أنهى عن الكي. فهو السلام يخبر أن الكي يعني سبب من أسباب المشروع لكن ينهى عنه، يكرهه. فهو السلام يكره الكي، يكرهه بل وينهى عنه كما جاء في بعض الألفاظ، فالأولى تركه، خاصة أن الحديث يدل على أن ترك الكي يعني أولى. والاعتماد والتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولا يكتوون ولا يتطيرون. التطير معروف، وهي الطيرة التي يكون فيها نوع من التشاؤم، فتجد بعض الناس نسأل الله العافية إما على طريقة الجاهليين يتطيرون، لأن أصلها مأخوذ من الطير. كان أهل الجاهلية إذا خرجوا من منازلهم ينظرون إن كانت الطير سانح أو بارح أو غير ذلك من أحوالها، فما كان من اليمين تفاءلوا به، وما كان عن اليسار تشاءموا به، وهكذا. وبعض الناس يتشاءم بأشياء تعرض له، لو مشى مثلا وخرج وعثر أو عثرت دابته أو بنشرت سيارته أو حصل أي خلل تشاءم، قال هذا يوم ما في خير. ما ينبغي، ما يصلح هذا الكلام. الخير والشر الله سبحانه وتعالى يقدره، ومن الله سبحانه كل شيء بيده، كل شيء بإرادته سبحانه وتعالى. فلماذا أن تعطي هذه الأسباب أكثر مما تستحق؟ لماذا تعلق الأمور بها بحادث عارض وبأمر عرض لك؟ فهذا لا ينبغي. ولا يكون الإيمان حقيقا محققا مع هذه الاعتقادات الجاهلية الباطلة. ثم لما أخبر عليه السلام كان من الصحابة هذا النبي رضي الله عنه الذي دائم يبادر المبادرات الحسنة السليمة. أدعو الله أن يكون اجعلني منهم. عكاشة بن محصن الأسدي من بني خزيمة رضي الله عنه، فالرسول قال أنت منهم، هذه بشرى له. قام واحد آخر أدعو الله أن يجعلني منهم، أي جواب المؤدب وتعريض، ما قال لست منهم أو ما تستأل، سبقك بعكاشة. العلماء يقولون هذا إما أن يكون ذات الشخص منافق، أو أنه مستور الحال، أو أنه عليه السلام يخشى أن يفتح الباب فيأتي من لا يستحق هذا الأمر ويكون في حرج معهم، فقال جوابا حكيما مهذبا مؤدبا سبقك بها عكاشة، فأغلق الباب عليه الصلاة والسلام. وأيضا ورد في سند صحيح أنه عليه السلام استزاد الله فقال لك مع كل ألف 70,000 وجوههم كالقمر ليلة البدر على قلب رجل واحد. بل ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عند أحمد وإن كان فيه مقال أنه لما استزاد الله سبحانه وتعالى قال لعك مع كل واحد 70,000، يعني اضرب 70,000 في 70,000، اضرب 70,000 في 70,000، انظر على ما طلع هذا. فإن كان هذه الرواية صحيحة ونسأل الله أن يجعلنا منهم، فإن شاء الله ندخل، لأن المسألة تدخل في آلاف الملايين، تكون آلاف الملايين، فإن شاء الله هذا لا يضيق بنا. أما على الرواية التي صححها ابن حجر وحسن الحديث مع كل 70,000 فهؤلاء يكون عددهم بضعة ملايين، ومع ذلك نقول لعل الله سبحانه وتعالى أن يتداركنا برحمته ولطفه فنكون معهم. في حديث حسين إلا من عين أو حمى، العين معروفة، بعض الناس يسميها الحسد، وأن لا رقية إلا من عين أو حمى. فحديث بريدة بن حصيب رضي الله عنه يرى أن الرقية لا ينبغي أن تكون إلا من مثل هذه الأشياء، العين، إذا ابتلي الإنسان بالعين، وهي العين نسأل الله السلامة والعافية ما الأثر الذي يحصل لبعض الناس نتيجة إما حسد من آخر، وكون هذا الحسد يكون أحيانا بسبب النظرة، فلذلك غلب بتسميتها العين، وإلا فقد تكون ليست بمجرد العين، بمجرد السماع. فالحاسد يسمع عن إنسان أنه كذا وكذا، أو يسمع صوته ويعجبه فينطلق شره في حق هذا الإنسان، فلكن غلبت لأنها أكثر ما تصدر بسبب المعاينة والنظر. فهي يعني الأثر الذي يحصل لبعض الناس نتيجة حسد من آخر، وهي إما نظرة أو موقف من بعض الناس الذين قد تكون نفوسهم خبيثة أو لا يذكرون الله عندما يرون شيئا يستحسنونه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وبخ الصحابي الذي حصل منه ما حصل في حديث سهل رضي الله عنه، وقال: ألا بركت على أخيك؟ فينبغي المسلم إذا رأى شيئا يستحسنه أو صوتا أو كتابة أو شيء فيه أن يقول يبرك بارك الله لك ويدعو له بالخير، واسأل الله من فضله، اسأل الله كريم من فضله، قل اللهم أنا أسألك من فضلك ماذا أنعم على هذا الإنسان بجمال أو مال أو شيء من المحاسن في الدنيا والآخرة، فاسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، فهو الذي أعطاه وهو كريم جل جلاله وغني. والحمى هي اللدغة، الحمى هي اللدغة من ذوات السموم. فعلى كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بقية المسائل أحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأنهم مراتب، فهو عليه السلام أخبر أن منهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذه مرتبة من أعلى المراتب. إيه نعم. الثانية ما معنى تحقيقه؟ تحقيق التوحيد، تحقيقه بمثل ما ذكر المؤلف من صفات إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين. كذلك ما ورد في الحديث: لا يسترقون، لا يكتوون، لا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. وهذه الخلاصة جمعها على السلام، لأنه فيه صفات أخرى لكن جمعها بهذه الكلمة: وعلى ربهم يتوكلون. فهذا جماع تحقيق التوحيد، أن يصدق توكلك على الله جل جلاله، فلا تبالي بالأسباب. لكن ينبغي الحقيقة أن نتفطن إلى أن هذا لا يعني ترك الأسباب اطراحها، لا، ترك الأسباب اطراحها أيضا انحراف عن المنهج السوي. فالمنهج السوي الصراط المستقيم والوسطية التي تمتدح بها هذه الأمة ويمتدح بها المسلم، أنه لا يترك الأسباب ولكن أيضا لا يعلق عليها أكثر مما تستحق، بل هو يبذل الأسباب ويقتصر على الأسباب المباحة المشروعة، لكنه يعملها تقربا إلى الله. فإن احتاج إلى الكي اكتوى، إن احتاج إلى عملية جراحية عملها، إن احتاج إلى كذا عمل، لكن دائم يرى أن النتائج كلها بيد الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسباب ليست إلا وسائل. إيه نعم. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. إيه نعم، لما ذكر سبحانه هذه الصفة مع سابق الأوصاف، يعني هذه من أبرز والامتداح: ولم يكن من المشركين. إيه نعم. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. إيه نعم، سادات الأولياء أو الأولياء يعني عموما، لأنهم الأولياء السادة في قوله تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون. هذا في شأن المؤمنين، والأولياء منهم خاصة أصحاب الولاية والتعلق بالله جل جلاله. إيه نعم. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. لا شك ترك الرقية يعني طلبها، ما تطلبها، لكن أن ترقي نفسك، فالرسول عليه السلام قد رقى نفسه، وكان عليه السلام أيضا يرقي الحسن والحسين رضي الله عنهما. إنما أنت ما يعني تسعى وتحرص على متابعة هذه الأشياء، وهذا يا إخوان يعني إذا كانت هذه الأشياء المباحة المشروعة تنافي كمال الإيمان، فما بال بعض الناس تجده ينساق وراء الأدوية، بل نسأل الله العافية وراء الخرافيين والبدعيين وأصحاب الخزعبلات، ولا يذكر له إنسان إلا وطار إليه. ونجد بعض الإخوان هداهم الله، ونسأل الله لهم الشفاء والعافية، علاج في بلاد الكفار عند اليهود والنصارى، مع أنك أنت هنا في بلاد الإيمان، في بلاد الطب، زمزم والقرآن الكريم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلماذا هذا الحرص؟ لكن لا شك الإنسان ضعيف، ابن آدم ضعيف، ما عنده مريض أو هو مريض، ينطلق إلى مستشفيات لندن وأمريكا وبلاد الكفر واليهود، نسأل الله السلامة، وقد يموت هناك، نسأل الله العافية. ولا شك كونه لا يموت في بلاد الإسلام هذا لا يعني ليس بالحسن. نعم. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل. نعم، لأن وعلى ربهم يتوكلون، فليست مسألة مجرد عدم الاسترقاء الرقية وعدم يعني التطير والكي، بل هناك أمور أخرى من الرجاء والخوف والتعلق بالله سبحانه، لكن جماعها على ربهم يتوكلون. نعم. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وهذا مما ما رد في الحديث، صاروا يخوضون يبحثون ما هي الأسباب، ما هي التي جعلتهم يكونون بهذه الصفة والمثابة. هذا من عمق وفقه الصحابة رضي الله عنهم وحسن تدبرهم للنصوص. نعم. الثامنة: حرصهم على الخير. نعم، هذا واضح لأنهم صاروا يتناقشون في هذا ويريدون السبب. نعم. التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. نعم، لأنه لما قال رأيت سوادا، يعني كما في الروايات الأخرى أعظم من الأول وأكثر، ونظر إلى الآفاق عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على كثرتها في الكمية والكيفية. بالنسبة للكيفية فهم أيضا في أعلى منازل الجنة، وأيضا ورد من تفضيلها نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، وأننا فضلنا بيوم الجمعة، وأيضا ورد في أحاديث أخرى كلها تدل على أن هذه الأمة لا من ناحية الكمية ولا من ناحية الكيفية هي أفضل الأمم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. العاشرة: فضيلة أصحاب موسى. نعم، لأنهم تميز عليه الصلاة والسلام عن الأنبياء السابقين لأنه تبعه سواد عظيم. نعم. الحادية عشرة: عرض الأمم عليه صلى الله عليه وسلم. نعم، كما في صدر الحديث عرضت علي الأمم، وهذا كما يقول أهل العلم يعني تطيبا لخاطره وطمأنة له عليه الصلاة والسلام لينظر أحوال الأمم قبله، فيكون في ذلك طمأنة له. الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها. نعم، كما في قول تعالى وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فكل أمة مع نبيها. نعم. الثالثة عشرة: قلة من استجاب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا واضح، الرجل ومعه النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. نعم. الرابعة عشرة: أن من لم يجبه أحد يأتي وحده. نعم، كما في نص الحديث. الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. نعم، لأن يعني ما هي مسألة مجرد كثرة، ليست العبرة بالكثرة، وكما مر بنا في دروس سابقة من كلام الفضيل رضي الله عنه يحتج بقول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر عملا بل أحسن عملا. نعم. السادسة عشرة: الرخصة في الرقية من العين والحمى. نعم، يعني حديث بريدة رضي الله عنه فيه الترخيص في الرقية من العين والحمى، لكن بدون أن الإنسان يستشرف إليها ويطلبها، بل هو يعملها أو إن بذلت له من غير طلب، جمعا بين الحديثين. نعم. السابعة عشرة: عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني. هذا اللي هو كلام سعيد بن جبير رضي الله عنه لما قال انتهى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن أنا أزيدك علما لعله أولى مما حدثت لي به. نعم. الثامنة عشرة: بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه. وهذا من كلام حسين بن عبد الرحمن لما قال أما إني لم أكن في صلاة حتى لا يظن ظان أنه كان يقوم الليل، فقال لا أبدا، ما قلت حصل له أنه لدغ. نعم. التاسعة عشرة: قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. نعم، هذا واضح، وقد قتل شهيدا فكاشه بن محصر رضي الله عنه في غزوة اليمامة، قتله طليحة بن الأسد، الأسد طليحة الأسدي، ثم إن طليحة تاب من ادعاه من النبوة وأيضا مات شهيدا رضي الله عنه. نعم. العشرون: فضيلة عكاشة. هذا لا شك أقول إنه فضل، فضل كون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له بالجنة ويقول أنت منهم، فهذا فضل فيلحق بالمبشرين بالجنة. نعم. الحادية والعشرون: استعمال المعاريض. لما قال عليه السلام للرجل الآخر سبقك بها عكاشة، فينبغي للمسلم أن يستفيد من هذا الأدب والخلق، ولا يواجه أخاه بما يكره، بل كما في الحديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب وأيضا مندوحة عن المواجهة بما لا ينبغي، فتعرض له تعريضا يعني تتخلص به من إما من الكذب أو من الإحراج. الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وكما أخبر جل جلاله وإنك لعلى خلق عظيم.